الأخ يقول ماذا؟ ما حكم النية في الصلاة؟ وهل يجوز التلفظ بها؟ النية في الصلاة وفي غيرها من العبادات محلها القلب، والتلفظ بها بدعة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: قل أتعلمون الله بدينكم، فالله يعلم ما تقول وما تقصد. والنية في اللغة هي القصد، النية في اللغة هي القصد، والتلفظ بها يعتبر بدعة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبعضهم يقول إن الإمام الشافعي قال بالتلفظ، فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يقول بالتلفظ بالنية، ولا ثبت عنه هذا عنه، وهو من بدع متأخري الشافعية. ولا إله إلا الله يا رجال، ما أكثر المعذبين بسبب هذا، بسبب النية. بعض إخواننا الجاوة وغيرهم تسمعه في الحرم يقول: نويت نويت نويت، وهكذا. صحيح يا إخواننا، يبقى يردد مثل الله أكبر. مساكين بعضهم الذين قد يعني شوى لبس عليهم الشيطان، بعضهم بالصحيح يقول أنا ما أستطيع أقول الله أكبر في الصلاة. قال: قل مثل هذا الكلام الذي قلته، مثل هذا الكلام الذي قلته قله. يعني ربما فأقصد يا أخواننا، وربما يعني حتى قالوا بعضهم بالصحيح يعني عند أن يقول الله أكبر أو نويت يخرج البصاق من شدة تشدده، يعني والبصاق مع التكبير. نعم نعم نعم، قال لنا إنه يتلفظ بالنية عند الإحرام. ألم تكن حاضرا عند أن تكلمنا في هذا؟ قلنا إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لبيك حج. فحج يحتمل أنه مفعول مطلق وهو الأقرب، أحج حج. ويحتمل ماذا؟ أنه مفعول لنويت، ولكن الأولى أن يجري الحج كسائر العبادات، الأولى أن يجري الحج كسائر العبادات، ويكون مفعول مطلق والتقدير أحج حجا. هذا هو. فكذلك أيضا الحج الذي يظهر أن رفع الصوت بالنية ليس بمشروع،